أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسألك يا ربنا من فضلك أن تحسن ختامنا وخواتيمنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. وارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهو النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي علمه ربه من علمه كثيرا وقال له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ها نحن نلتقي الليلة في ليلة قرآنية تقام تكريما للوالد الراحل الكريم الحاج محمد أبو عطية، وهو القال لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن قارئ مصر والعالم الإسلامي. وفي هذه الليلة القرآنية نسعد بالعديد من السادة الأجلاء قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي. فالليلة ليلة قرآن نبدأها سويا تكريما للراحل الكريم أن نجلس على مائدة رب العالمين منصتين خاشعين متدبرين لآيات الله ودستور السماء لهداية أهل الأرض. ما نرجو من هذه الجلسة القرآنية إلا أن يكون ثواب ما تلي من قرآن مبلغ بالرحمة والغفران إلى روح سيدنا المصطفى النبي العدنان وإلى روح والدنا الحاج محمد عطية الذي اجتمعنا بصدده اليوم والليل. وراجين من الله سبحانه وتعالى بحق تلاوة القرآن وبحق ما بالقرآن من أسرار، وهو العزيز وهو الغفار، أن يبلغ ذلك إلى روح راحلنا الجليل وأن يسكنه بفضلها الفسيح من الجنان. إن ربنا على كل شيء قدير. وقد شرفنا في هذه الليلة العديد من السادة القراء الأجلاء. نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ جودة علي متولي. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن يرزقنا الانصات وحسن الاستماع. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. لا في الصلاة Thank you. تعليق الفوز Thank you.

أبي بن كعب، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي لرسول الله: الله ورسوله أعلم. فرد عليه الحبيب صلوات الله عليه وقال له: ولينهك العلم يا أبا المنذر، إن أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي سيدة آي القرآن كله، وإنها لما نزلت في المدينة المنورة أخذت الشياطين بعضها بعضا في موكب حديد فارين من المدينة، حتى قابلهم إبليس وقالوا له: ارجع لأنها نزلت. ثم جاءت وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما تحدث عن سورة البقرة وقال: قراءتها بركة وتركها أسرة، وبها ألف خبر وألف أمر وألف نهي، وأنها تبطل السحرة. ثم قال صلوات الله عليه: من اعتاد قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فهو في ذمة الله إلى أن يلقاه. وفي رواية أنه قال: من اعتاد قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة فقد تبوأ مقعده من الجنة لا يحبسه عنها إلا الموت. أيها الإخوة الكرام، وهذه الآية هي أعظم آية لأنها تجمع صفات الله عز وجل كاملة في هذه الآية: صفات العبودية والقدرة والبعث والنشور والعظمة والعزة، كل صفات الله في هذه الآية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لآياته متدبرين وبالقرآن عاملين.